أما سيدنا الحسن رضي الله عنه فهو ذلك الذي نعت نعتا عظيما كاشفا على لسان جده الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما جاء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا، يعني الحسن، سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. فكان ناشئا في هذا السؤدد، وكان محلا بصفات السيادة رضي الله عنه وأرضاه، جودا وكرما وإحسانا ومحاسن كثيرة رضي الله عنه، فكان تام الرجولة ممدحا جوادا كريما، حتى إنه رضي الله عنه كان ربما يأتيه الرجل فيعطيه 100,000، يعطيه 100,000. ومرة جاء إليه بعض الناس وقد كانوا حجاجا فأنفذ إليهم أموالا لكل واحد منهما 800 درهم، فجاءوا إليه وقالوا: الحمد لله، نحن في كفاية. فقال: لا ترد حاجتي، فإن هذا أمر هين. ومرة كان بجوار رجل، سبحان الله، إنه ابن محمد صلى الله عليه وسلم وابن علي على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه، سيدنا علي لا بد أن يكون على هذه الحال. سمع رجلا بجواره كان يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم ارزقني 10,000 درهم، اللهم ارزقني 10,000 درهم. فقام سيدنا الحسن فأنفذ إليه وأعطاه إياه. هكذا كان المال عنده شيئا هينا جدا، وكان يعطي عطاءات عظيمة رضي الله عنه وأرضاه. وحج أكثر من 15 مرة ماشيا والنجائب تقاد بين يديه خشوعا وخضوعا لله عز وجل، من المدينة إلى مكة رضي الله عنه وأرضاه. وكان ينفق نفقات عظيمة، وكان لا يرد سائلة. وكان إذا جلس، يقول سيدنا ابن سيرين، عندما جلس إليه رجل فأمسك يعني عن الطعام فقال: كل، فإن الحسن كان يقول إن الطعام أهون من أن يقسم عليه. كان لا يدعو أحدا إلى طعام، لماذا؟ لأنه يرى الطعام شيئا هينا. هذا رجل ملئ جودا على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه، فيرى هذه الأشياء التي تتعاظم عند كثير من الناس ويتدابرون من أجلها، ويقاطع الرجل أباه وأمه وإخوته أو ينفصل عن زوجه من أجل حفنة من المال، لا تقدم شيئا ولا تؤخر شيئا، ويتنازعون وربما قادتهم أقدامهم بالإثم إلى المحاكم لكي يختصم الولد أباه أو لكي يختصم الأب ابنه من أجل حفنة من المال. أما سادتنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقولوا على هذا النهج وحاشاهم، بل كانوا من أهل الجود والكرم رضي الله عنهم وأرضاهم، لا سيما سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان كثير الزواج. ومع ذلك لما حذر سيدنا علي رضي الله عنه أهل الكوفة فقال: لا تزوجوا الحسن فإنه مطلاق، كثير التطليق، حتى قيل إنه أحصن 90 امرأة، وقيل إنه تزوج 70 مرة، لأنه كان كثير التطليق رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا بلسان المحب: والله لنزوجنه، فمن شاء أبقى ومن شاء طلق، من شاء أمسك ومن شاء طلق، يكفينا صلتنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحسبك بسيدنا الحسن جلالة قدر ريحانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذلك الذي كان من أهل الكساء. وحديث الكساء حديث عظيم جليل، روته أمنا الصديقة رضي الله عنها، وروته أمنا أم سلمة رضي الله عنها، إشارة إلى أن هذه الفضائل عبرت إلينا عبر بوابات أمهاتنا أمهات المؤمنين وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أمنا الصديقة هي التي أخبرت بحديث فاطمة عليها السلام أنها سيدة نساء العالمين، بل كانت أمنا الصديقة رضي الله عنها تقول: ما رأيت أحدا أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها صلى الله عليه وسلم، فكانت تحبها حبا عظيما، فهي التي روت للأمة وأشاعت وأذاعت خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بضعته الطاهرة المباركة أنها سيدة نساء العالمين، والتي أشاعت وأذاعت في الأمة وغيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأمنا أم سلمة وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كساء له عليه صلوات الله وسلامه في مرط مرحل، والمرط هو الكساء، والمرحل عليه صور الرواحل. فجاء الحسن فأدخله في الكساء، وجاء الحسين فأدخله في الكساء، وجاءت فاطمة فأدخلها في الكساء، وجاء علي فأدخله في الكساء، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي. فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالذي نشأ في هذه الطهارة وفي هذه المعية وكان من أهل الكساء، كان نتيجة هذا إن نتاج الشمس أن يكون منها الضوء، وإن نتاج الطهر أن يكون منه السمو والسؤدد رضي الله عنه. وقد كان مع كل هذا فارغ الحال من الدنيا، يقبل فينفق نفقات عظيمة، ومع ذلك لا يتعلق بالدنيا، حتى إذا ما قتل سيدنا علي رضي الله عنه شهيدا على يد ابن ملجم، فآل الأمر إليه، وكان النزاع الذي يعلمه الناس، فطائفة مع سيدنا معاوية رضي الله عنه، وطائفة مع سيدنا الحسن على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. فلما رأى سيدنا معاوية رضي الله عنه أن هنالك طائفتين من المسلمين ستقتتلان ويفني بعضهما بعضا، فقال لسيدنا عمرو: ما البقاء بعد هذا؟ يعني لو أن هؤلاء قتل بعضهم بعضا ما بقاء هذا؟ فأرسل إلى سيدنا الحسن في طلب الصلح، فأصلح الله عز وجل بقلبه السليم ورفعته وصدقه وعلو شأنه وارتفاعه عن الدنايا وحفظه لدماء الناس، أصلح الله عز وجل به، كما قال جده الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، بين فئتين من المسلمين عظيمتين، وحقن الله عز وجل به دماء المسلمين. حتى لما كان يعير بعد ذلك، بعض الناس كان يقول له: يا مسود وجه المسلمين، فكان يقول رضي الله عنه: كانت رؤوس الناس بيدي، ولكني لم أحب أن أعمل فيهم السيف من أجل هذه الدنيا. ولما آل الأمر إليه وكان أصلح الأمر بينه وبين سيدنا معاوية، وترك الأمر لمعاوية حقنا لدماء المسلمين وتركا لهذه، قال كلمة تدل على ما يعتمل في نفسه، قال: إني كنت أشد الناس تركا لهذا الأمر. كان سيدنا الحسين على خلافه، لكنه آبى وسمحت نفسه ورضي بما أشار به سيدنا الحسن رضي الله عنهما. فلما وقف سيدنا الحسن رضي الله عنه قال كلمة جليلة، قال قول الله عز وجل، ونظر إلى معاوية قال: والله ما بين المشرق والمغرب من جده نبي إلا أنا وأخي. ثم نظر إلى معاوية وأشار إليه وقال: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فغضب سيدنا وقال: ماذا تريد؟ قال: أريد منها ما أراده الله عز وجل. لم يتركها جبنا ولا هلعا ولا خوفا ولا فزعا، وإنما أراد أن يصلح الله عز وجل به بين المسلمين، وأن تنتهي فائرة الدم، وأن يبطل عمل السيف. حتى من كانوا خصومه كمروان، لما كان مروان يأتى بعد وفاة سيدنا الحسن يحمل نعشه، فزجره بعض الناس، قال: تحمله كان قد كان يتغيظ منك. كان مروان كثيرا ما يتغيظ منه سيدنا الحسن، قال: كنت أغيظ منه رجلا سيدا حليما، أي كنت أعلم أن حلمه سيسع جهالتي. ولما توفي رضي الله عنه وأحس بأن الوفاة حضرته، وقد كان في الخلافة 7 أشهر وعاش بعد ذلك، وكان سيدنا معاوية صح أنه قال له: سأعطيك عطاء لم أعطه أحدا قبله. فأعطاه في رواية 800,000 وفي رواية 800,000. فقبلها سيدنا الحسن، وقال الإمام الذهبي سنده صحيح. وقد كان في يوم من الأيام استشعر ألما في بطنه، فلما دخل لقضاء حاجته قال: ما أراني إلا سقيت، ولقد سقيت مرارا، ولقد رفضت شيئا من كبدي. فدخل عليه سيدنا الحسين، وكان سيدنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام لا يصبر عن منكر أبدا، كان حديدا، كان رجلا مليئا بالشجاعة والإقبال. فلما قال دخل على أخيه قال أي أخي من سقاك؟ قال لماذا؟ لتقتله؟ قال نعم. قال لا والله إن يكن صاحبي فالله أشد نقمة، وإلا والله فلا أدعك تقتل أحدا من المسلمين. كان على هذا المنوال من السؤدد، والسؤدد إنما يتم بمسالمة الناس وبسماحة النفس في غير باطل وبالتعالي عن هذه الدنيا. إنه رضي الله عنه كان على هذا منذ بدء حياته إلى منتهاه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا رجل قد خرج من ماله لله عز وجل 3 مرار، وقسم الله عز وجل ماله أكثر من مرة، أي يخرج ماله صدقات لله عز وجل، فلا يبالي بدنيا أقبلت أو أدبرت، ولا يريد أن يكون سيف ينصره بباطل، ولا يريد أن تكون هنالك قطرة دم من أجله هو. كما كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، فإنهم كانوا في سنخ واحد، في نسيج واحد، لما كان الأمر يراد منه أن يكون له قال لا والله إلا أن يجمع المسلمون كلهم ولا تراك قطرة دم واحدة من أجلي. فلم يكونوا طالبين للخلافة، حتى إن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه قال ذلك لسيدنا الحسين كما سيأتي معنا إن شاء الله رب العالمين. فقد كان سيدنا الحسن ويعلم أنهم آل بيت النبوة لا يجمع الله عز وجل لهم النبوة والخلافة معا، فتركها متعاليا زاهدا وأقبل على الله عز وجل، فكان ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بجده صلى الله عليه وسلم، يسير في طريقه صلى الله عليه وسلم جوادا كريما ممدحا سيدا عاقلا راشدا متأنيا متثبتا رشيدا حكيما جوادا رضي الله عنه أرضاه. عندما تنظر إلى سيرته عليه السلام تجد أن السؤدد يلوح لك في صفاته وشمائله، ولا بد من تضلع النفس من سيرة هذا السيد رضي الله عنه، من أجل أن يكون الإنسان ناظرا عارفا قدر الدنيا. إن سيرة سيدنا الحسن تريك معنى الدنيا وحقارتها عند السادة الأولياء من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنهم غسلوا أيديهم من هذه الدنيا. فإن كان هنالك سيف يعمل فإنما ليدفع باطلا ولينصر حقا، لا لكي يعتدي على الناس ولا لكي يسفك دماءهم ولا لكي يخوض في دمائهم. فهذا كله كان يترفع عنه وكان يدفعه بعيدا عنه قيلا له وكراهية له وبغضة له، فلا يصارع على دنيا. كما أن جده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقولها ويملأ بها أسماع التاريخ والدنيا كلها، مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم قام. هكذا كانت الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أورث معنى هذه الدنيا لأبنائه وأحفاده رضي الله عنهم وأرضاهم.